الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد تكلمنا أول ما تكلمنا في موضوع حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة عن أهمية هذا الموضوع وعن أسباب الاختلاف فيه ثم تكلمنا في الرد حول فكرة المرجئة بأن الإيمان هو التصديق في اللغة والشرع وبينا فساد هذه المقولة من عدة أوجه ثم تكلمنا في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وشرحنا مفردات هذا التعريف ورأينا أن الإيمان مركب عندهم من عناصر ثلاثة الاعتقاد والإقرار والعمل وشرحنا كل واحد من هذه الثلاث بشيء من التفصيل ثم تكلمنا بعد ذلك عن التلازم بين الظاهر والباطن هذه القاعدة الجليلة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان ثم تكلمنا بعدها عن لزوم قدر من أعمال الجوارح جنس العمل لتحقيق النجاة من الخلود في نار جهنم ثم تكلمنا أخيرا عن حكم بعض الأعمال المخصوصة عن حكم المباني الأربعة وذكرنا الخلاف فيها وختمنا بذكر إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم أو نبدأ الكلام في موضوع هام ينبني على كل ما مضى ينبني على كل ما مضى وهو موضوع مراتب الإيمان مراتب الإيمان بداية نقول ونذكركم بجمل يسير مرت معنا أنه إذا أطلق الإيمان إذا أطلق لفظ الإيمان فالمراد به هو الدين كله إذا أطلقنا لفظ الإيمان إذا أطلق أو جرد فيراد به الدين كله ومن ثم فهو أي الإيمان يشتمل على شعب وهذا الكلام مر معنا من قبل في شرحنا العنصر الثالث العمل بالجوارح ذكرنا وقتها أن الإيمان من أدلة كونه قول وعمل أنه بنص حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام مركب من شعب مركب من شعب في الحديث المتفق عليه الإيمان 70 أو 60 شعبة فأفضلها أو فأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ثم قال والحياء شعبة من الإيمان فهذه كلها شعب أو تمثل شعب الإيمان منها ما يتعلق بالقلب ومنها ما يتعلق باللسان ومنها ما يتعلق بالجوارح هذه الشعب إذا أردنا أن نوزعها فنجد أنها لا تخرج عن هذه الأقسام منها ما يتعلق بالقلب أعمال القلب، ومنها ما يتعلق باللسان أعمال اللسان، ومنها ما يتعلق بالجوارح الباقية. نعم. فاشتمل الإيمان بناء على هذا النص الذي هو حجة في محل النزاع، اشتمل على جميع الطاعات، على جميع الطاعات فعلا فرضها ونفلها، مما يشمل القلب واللسان والجوارح، كما اشتمل كذلك على ترك جميع المحظورات، على ترك جميع المحظورات. نعم. فالإيمان بالفعل عند أهل السنة والجماعة إذا أطلق أو جرد يشتمل على جميع الطاعات فعلا فرضها ونفلها، وعلى جميع المحظورات تركا بناء على أن الإيمان عندهم هو قول وعمل. يقول الشيخ السعدي عبد الرحمن في كتابه سؤال وجواب في أهم المهمات في الصفحة 16، يقول الإيمان، يعرف الإيمان فيقول الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله. اسمع هذا التعريف إنه مهم. الإيمان اسم جامع، جامع لأي شيء، احسب، الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. يقول الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. قال فجميع الدين، فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان، داخل في الإيمان. وهذا لا يعتبر جديد علينا، وإنما هو تفريع على أن الإيمان قول وعمل، تفريع على أن أي شيء، على أن الإيمان قول وعمل. يقول فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان. كذلك يقول القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه مسائل الإيمان صفحة 151، يقول وأما حد الإيمان، انتبه الرجل الآن يضع لنا حد الإيمان، يقول وأما حد الإيمان في الشرع فهو جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. يقول وأما حد الإيمان في الشرع هو جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. يقول كذلك قوام السنة إسماعيل الأصبهاني في كتابه الشهير الحجة في بيان المحجة في المجلد الأول صفحة 403، يقول الإيمان في الشرع، الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، عبارة عن جميع الطاعات، أي شيء الظاهرة والباطنة، ما يتعلق منها بالقلب وما يتعلق منها بالجوارح. يقول كذلك شيخ الإسلام تيمية حاكيا مذهب السلف في الإيمان، يقول وقالوا أي السلف، كل ما يطاع الله عز وجل به، كل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان. يقول وقالوا أي السلف، كل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان، في كتاب الإيمان صفحة 313. كذلك ذكر ابن تيمية، ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان صفحة 124 أثرا عن أبي القاسم الأنصاري، عن أبي القاسم الأنصاري، وأبو القاسم هذا هو شيخ الشهر الثاني، يقول في شرحه لكتاب الإرشاد لأبي المعالي الجويني، يقول وذهب أهل الأثر، يقول أبو القاسم، يقول كما حكى عنه ابن تيمية، وذهب أهل الأثر، من مربى أهل الأثر؟ أهل الحديث، إلى أن الإيمان، انتبه هنا، إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها. قال وعبروا عنه، عن الإيمان، بأنه اتيان ما أمر الله به فرضا ونفلا. هذه جملة مهمة. قال وعبروا عنه، أي عن الإيمان، بأنه اتيان ما أمر الله به فرضا ونفلا، والانتهاء عما نهى عنه تحريما وتأديبا. جميع الطاعات فعلا وجميع المحظورات تركا، هذا هو حد الإيمان في الشرع وعند سلف هذه الأمة. إلا أن هذا الإيمان بهذه الصورة التي ذكرناها الآن وأشرنا إليها من قبل في العنصر الثالث، إلا أن هذه الصورة ليست على مرتبة واحدة وليست على درجة واحدة، وإنما هي على مراتب مختلفة، على درجات مختلفة. فالإيمان المتضمن لفعل جميع الطاعات فرضها ونفلها، والمتضمن كذلك لترك جميع المحرمات أو المحظورات، ليس إيمانا واحدا عند أهل السنة والجماعة من حيث المرتبة، أي من حيث الأحكام، وإنما هو موزع على التحقيق على ثلاث مراتب. كم مرتبة؟ على ثلاث مراتب. فهم عندما يذكرون هذا التعريف أنه جميع الطاعات فعلا وجميع المحظورات تركا، يقصدون أي شيء؟ يقصدون أنه موزع على كم مرتبة؟ على مراتب ثلاث، على مراتب ثلاث. ولا يقصدون بذلك أن كل الإيمان بجميع الطاعات فعلا وجميع المحظورات تركا مرتبة واحدة. هذا قول الذي قالهم من؟ الخوارج والمعتزلة، الذي قاله الخوارج والمعتزلة. أما السلف فنعم يقولون حد الإيمان في الشرع جميع الطاعات فعلا وجميع المحظورات تركا، إلا أن الإيمان موزع على كم مرتبة؟ على مراتب ثلاث. نعم. فنقول هذه المراتب الثلاث هي أصل الإيمان المرتبة الأولى، الإيمان الواجب المرتبة الثانية، الإيمان المستحب المرتبة الثالثة. نقول الإيمان الثالث الذي ذكرنا أنه يشمل جميع الطاعات فعلا وجميع المحظورات تركا، هو عند أهل السنة والجماعة موزع أو مقسم إلى مراتب ثلاث. المرتبة الأولى أصل الإيمان ولها جزء من هذه الشعب. المرتبة الثانية الإيمان الواجب ولها جزء زائد عن أصل الإيمان من هذه الشعب. المرتبة الثالثة الإيمان المستحب، وهي القمة وأعلى هذه المراتب جميعا. يقول شيخ الإسلام تيمية موضحا هذه الحقيقة في المجلد السابع صفحة 637، يقول رحمه الله الإيمان، يقول عن الإيمان وهو مركب، انتبه، الإيمان وهو مركب من أصل لا يتم بدونه. المرتبة الأولى مرتبة إيش؟ أصل الإيمان. قال وهو مركب من أصل لا يتم بدونه. قال ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة. الأولى أصل الإيمان، الثانية أي شيء؟ الإيمان الواجب. قال ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، سنرجع عليه. قال ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. بمعنى هذا الكلام كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها وظيفة، كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها أي شيء؟ وظيفة. الأولى وهي أصل الإيمان، ما وظيفتها؟ أن تنجي العبد من الخلود في نار جهنم، لا يتم بدوني. فإذا انخلت كما سنشرح بالتفصيل الآن، فإذا انخلت أو انخرمت هذه المرتبة كان صاحبها، كان صاحبها ممن؟ من الخالدين في نار جهنم. قال لا يتم بدوني. الإيمان بدون هذه المرتبة يتحقق أم لا يتحقق؟ أبدا لا يتحقق. يصبح الرجل أو يصبح صاحبه من الخالدين في نار جهنم من الكفار، صحيح؟ قال المرتبة الثانية ما وظيفتها؟ قال وينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوب. المرتبة الثانية الإيمان وظيفتها أن تجعل العبد يدخل ابتداء الجنة، تجعل العبد يدخل ابتداء أي شيء؟ الجنة، فلا يمر على النار لا قليل ولا كثير. إذا حصلها كاملة، إذا استوفاها بأركانها، فتجعل صاحبها من المستحقين بفضل الله طبعا ورحمته لدخول الجنة ابتداء. المرتبة الثالثة تعطي صاحبها أي شيء؟ بالإضافة إلى دخول الجنة تعطي علو الدرجة. أحسنت، تعطي أي شيء؟ علو الدرجة. فالأولى تؤهله لعدم الخلود في نار جهنم، والثانية تؤهله لدخول الجنة ابتداء، والثالثة تؤهله لنيل الدرجات العليا، لنيل درجات أي شيء؟ العليا. فهذه لها وظيفة، وهذه لها وظيفة، وهذه كذلك لها وظيفة. وهذه إذا انخرمت لها عقوبة، وهذه انخرمت لها عقوبة أخرى، وهذه الثالثة كذلك انخرمت لها حرمان من نيل الدرجات العليا. نتكلم بالتفصيل حول كل نوع من هذه الانواع الثلاثة. فنقول اولا المرتبة الاولى، المرتبة الاولى وهي مرتبة اصل الايمان، كما قال ابن تيمية هو مركب من اصل لا يتم بدونه، فاسمها اي شيء؟ اصل الايمان. هذه المرتبة الاولى هي مرتبة اصل الايمان، ونعرف هذه المرتبة بانها هي المرتبة كما قال ابن تيمية التي لا يوجد الايمان بدونها. اذا انخرمت هذه المرتبة، هل يسمى العبد مؤمنا؟ لا يسمى مؤمنا. هل يصنف في المؤمنين؟ لا يصنف في المؤمنين كما سيأتي معنا. نقول هذه المرتبة هي التي اذا لم توجد لا يوجد تبعا لها الايمان، وهذه المرتبة بها النجاة من الكفر. بها النجاة من اي شيء؟ من الكفر. العبد اذا اراد ان ينجو من الكفر ويدخل في الايمان لابد ان يحقق اي شيء؟ هذه المرتبة ابتداء. اول ما يجب عليه ان يحققه ان يحقق اصل الايمان، بها النجاة من الكفر والدخول في الايمان، وهي القدر من الايمان الذي لا يقبل نقصا، الذي لا يقبل اي شيء نقص في مجموع شعبه، لا يقبل نقص، اذ ان اي نقص في شعبه ومركباته يعني انخرام اصل الايمان واصل الدين واصل التوحيد. فهو اذا هذه المرتبة نستطيع ان نعبر عنها بجملة اخرى فنقول هذه المرتبة مرتبة اصل الايمان، هي الحد الفاصل، انتبه، هي الحد الفاصل بين الايمان واي شيء؟ والكفر. احسنت، هي الحد الفاصل بين الايمان وبين الكفر. من حققها فهو في اي مرتبة؟ في اي دائرة؟ في دائرة الايمان. ومن لم يحققها فهو في دائرة الكفار، في دائرة الكفر. نعم، فهي الحد الفاصل بين الايمان والكفر، وهي الحد الذي يميز بين المؤمنين والكافرين، فيمنع صاحبها هذا الحد او هذه المرتبة، يمنع صاحبه وتمنع صاحبها من الخلود في نار جهنم. من الخلود في اي شيء؟ في نار جهنم. ويعرف او تعرف هذه المرتبة بمطلق الايمان، وصاحبها داخل في الخطاب بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا، الذي يحقق هذه المرتبة يدخل في الخطاب بالمؤمنين، فيخاطب بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا. هذا عن التعريف. اما عن المركبات، مما تتركب هذه المرتبة، مرتبة اصل الايمان تركب من اي شيء؟ انتبه هنا، مما تركب هذه المرتبة، هذا التركيب مر معنا بتفاصيله فيما سبق. نستعرض استعراض سريع لما مر معنا، فنقول مما تقرر معنا سابقا ان الايمان قول وعمل، صحيح، وانه حقيقة مركبة من اعتقاد القلب باثنين، قول القلب وعمل القلب، ومن اقرار اللسان المتضمن امرين، الاعتقاد والالتزام او انشاء الالتزام، وعمل الجوارح على التفصيل الذي ذكرناه، صحيح. كذلك قررنا وذكرنا التلازم بين الظاهر والباطن، كذلك قررنا وذكرنا لزوم جنس العمل، لزوم قدر من اعمال الجوارح لتحقيق النجاة من خلود في نار جهنم، صحيح. كذلك وكان اخر ما وقفنا عنده ذكرنا اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، صحيح. اذا جمعت هذه الامور كلها التي مرت معنا يخرج لك منها مركبات اصل الايمان، مركبات المرتبة الاولى من مراتب الايمان. فنقول بناء على هذا يتضح لنا ان هذه المرتبة الاولى، ان اصل الايمان يتكون من شعب، يتكون من كم؟ من شعب. ولا صح، وهذه سنرجع اليها في الاخير، ولا صح ولا تصح هذه المرتبة الا باجتماع هذه الشعب، الا باجتماع كم؟ لابد ان تكون هذه الشعب مجتمعة. فاذا قلنا ان هذه الشعب ترجع الى اربع شعب، لابد من اجتماع شيء؟ لابد من اجتماع الاربعة. اذا حقق العبد ثلاثة حتى حقق له اصل ايمان، اذا حقق اثنتين، اذا حقق واحد لابد من اي شيء؟ من اجتماع الشعب الاربعة حتى يتحقق له المرتبة الاولى التي هي مرتبة اصل الايمان. فنقول هذه الشعب بالتفصيل اولا على القلب، شعائر تتعلق باي شيء؟ بالقلب، وهي معرفة ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اجمالا، والتصديق به مع الانقياد والادعان والاستسلام والقبول والمحبة والصدق الى غير ذلك. صحيح، هذه الشعب نستطيع ان نعبر عنها بكلمة مختصرة، وهي اي شيء؟ الشعب القلبية التي تتحقق بها او اول الاعتقاد. نستطيع ان نعبر عنها بشيء بعنصر الاعتقاد، بعنصر الذي يتضمن قول القلب وعمل القلب. فهذه اول الشعب التي تتعلق او التي تحقق اصل الايمان ما يتعلق بالقلب. يقول شيخ الاسلام تيمية في الايمان صفحة 291، يقول والتصديق، وهذا مرة معنا من قبل لكن للتنبيه والذكر، والتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك، التصديق الذي لا يكون معه شيء من المحبة وشيء من القبول وشيء من الإذعان إلى غير ذلك مما شرحناه، لا يكون معه شيء من ذلك، ليس إيمانا البتة، بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس. إذن الشعب التي تتعلق بالقلب ويتحقق بها أصل الإيمان ماذا هي؟ معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وإجمالا، والتصديق به مع الانقياد، مع أعمال القلوب، مع أعمال القلوب بالإضافة إلى قول القلب، لابد من أي شيء؟ من عمل القلب، والتصديق به والإذعان والاستسلام والمحبة والخشية والانقياد والرضا والقبول. وشرح ذلك كما مر معنا في العنصر الأول هو عنصر اعتقاد القلب. نعم، هذه مسألة أولى. مسألة أخرى متعلقة بالشعب القلبية في أصل الإيمان، ونحن أشرنا إليها من قبل، أن هذا الاعتقاد القلبي لابد ليحقق لصاحبه الخلود من نار جهنم، لابد أن يكون في أي مرتبة أو في أي دائرة، في دائرة الشك أم في دائرة اليقين؟ في دائرة اليقين. لابد أن يكون في دائرة أي شيء، لابد أن يكون الاعتقاد القلبي الذي يحقق لصاحبه النجاة من الخلود في نار جهنم في دائرة اليقين، ولو في أقل درجات هذا اليقين، المهم أنه في أي دائرة؟ في دائرة. فالشك والريب هل له محل هنا؟ ليس له محل، هو كعدمه يجعل صاحبه في أي دائرة؟ دائرة الكفر وأهله. نعم، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لابد من اليقين، والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، وكما ذكرنا من قبل كلام شيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلول صفحة 370، قال والنجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب. تذكرون هذه الجملة؟ قال والنجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب ولو أنه مثقال ذرة، المهم أنه يكون في أي دائرة؟ في دائرة اليقين، هذا المهم، ولو أنه في أقل درجات اليقين، المهم أنه لا يخرج أو لم يخرج من دائرة اليقين إلى دائرة الشك. فإذا خرج من دائرة الشك، فإذا خرج إلى دائرة الشك، خرج العبد كذلك إلى أي دائرة؟ إلى دائرة الكفر، خرج العبد إلى دائرة الكفر. نعم، هذا فيما يتعلق بالشعب الواجبة على القلب. ثانيا الشعب الواجبة على اللسان حتى لا تحق لصاحبها أصل الإيمان، وهي أي شيء؟ الإقرار بالشهادتين والإقرار بلوازمهما. مجرد النطق، هل ينفع مجرد النطق؟ لا يسمن ولا يغني من جوع. الإقرار بالشهادتين مع الإقرار بأي شيء؟ بلوازمهما، كما شرحنا في العنصر أي شيء الثاني لمن أراد أن يرجع. وهذا الإقرار كما سبق وذكرنا للتذكير يتضمن كم أمر؟ هذا الإقرار يتضمن أمرين. الأمر الأول الاعتقاد كما شرحنا، والأمر الثاني الالتزام أو إنشاء الالتزام، الإنشاء أو التزام أو إنشاء الالتزام. يقول شيخ الإسلام تيمية في الإيمان الأوسط في الصفحة 72، قال ولفظ الإقرار يتضمن الإخبار عما في القلب كما يتضمن الالتزام أو إنشاء الالتزام. وقال كذلك في المجلد السابع صفحة 396، قال ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام والتصديق. يتضمن أي شيء؟ الالتزام والتصديق، أمرين. قال ولا بد منهما، لا بد من اجتماعهما، الالتزام والتصديق. هذا فيما يتعلق بالشعب الواجبة على اللسان لتحقيق أصل الإيمان. ثالثا الشعب الواجبة على أي شيء؟ على الجوارح. تكلمنا عن القلب، تكلمنا عن اللسان، نتكلم عن أي شيء، عن الجوارح. وهذا هو ما مر معنا فيما اشترطناه من لزوم جنس العمل، من لزوم قدر من أعمال الجوارح لتحقيق القدر الذي ينجي صاحبه من الخلود في نار جهنم، صحيح؟ وشرحنا فرع هذه المسألة وبينا أن الذي يترك العمل بالكلية هو كافر. كذلك كما قلنا فرعها، تكلمنا عن فرعها وهو ذكر أو حكم الأعمال المخصوصة، والذي يهمنا من هذه الأعمال هو آخرها وهي الصلاة. وذكرنا إجماع الصدر الأول وإجماع الصحابة على كفر من؟ على كفر تارك الصلاة، على كفر تارك الصلاة. وعلى ذلك فعمل الجوارح الذي هو شعبة من شعب أصل الإيمان عندنا يتمثل في فعل أي شيء؟ في فعل الصلاة، في فعل الصلاة. فحتى يحق العبد هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان، حتى يحق العبد أصل الإيمان، فلا بد عليه بالإضافة إلى الشعب القلبية وبالإضافة إلى الشعب المتعلقة باللسان أن يأتي بأي شيء؟ أن يأتي بالصلاة، أن يأتي بالصلاة. نعم، هذا الشعب أو القسم الثالث من تلك الشعب المتعلقة بأصل الإيمان. هناك قسم رابع من هذه الشعب، وهو قسم مهم جدا جدا جدا، ربما يغفل عنه كثير من الناس أو لا ينتبهون إلى أهميته سواء من ناحية نظرية أو من ناحية العملية، رغم أنه لا يتخلف عن أصل التوحيد، وهو ترك أعمال الشرك ابتداء. ترك أي شيء؟ أعمال الشرك ابتداء. نقول هذه المرتبة الأولى أصل الإيمان تتحقق باجتماع أربعة أمور، باجتماع أربعة أمور، منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالجوارح فعلا، منها ما يتعلق بالجوارح أي شيء فعلا، ومنها ما يتعلق بما سبق بالقلب وباللسان وبالجوارح تركا. انتبه هنا، قلنا ان هذه المرتبة الاولى، ان مرتبة اصل الايمان مركبة من شعب. هذه الشعب لو اردنا ان نقسمها للتفهيم نجد انها ترجع الى اربعة اقسام. قسم يتعلق ايجادا بالقلب وشرحناه، وقسم يتعلق ايجادا باللسان وشرحناه، وقسم يتعلق ايجادا بالجوارح وشرحناه. القسم الرابع يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح تركا، لابد ان يترك العبد هذه الامور او هذه أو أو أو لابد ان يترك العبد الامور الداخلة في هذه الشعبة الرابعة او في هذا القسم الرابع، في هذا القسم الرابع. ما المراد بهذه الامور؟ هي اعمال الشرك، تعبير سهل، المكفرات، سواء كانت اعتقاد او قول او فعل. لا يتحقق العبد اصل الايمان ولو حقق شعبه القلبية ولو حقق شعبه اللسانية ولو حقق شعبه العملية على عمل الجوارح اذا وقع في الشرك والكفر. لو حقق هذه الثلاث ورغم ذلك وقع في الشرك والكفر فهل حقق اصل الايمان؟ لا، انما يعتبر كمن؟ يعتبر كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، كالذي بنى بيت ثم هدمه من اساسه، فلا تنفعه ولا تغني ولا تسمن من جوع. فحتى يتحقق له اصل الايمان الذي ينتج له النجاة من الخلود في نار جهنم، لابد بالاضافة لما يجب على القلب وبالاضافة لما يجب على اللسان وبالاضافة لما يجب على الجوارح ان يترك اعمال الشرك ابتداء، الا يأتي بناقض من نواقض الايمان، سواء كانت هذه النواقض اعتقادية او كانت قولية او كانت فعلية تعلق بالجوارح او كانت تعلق باعمال الجوارح. والأدلة على ذلك كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم في القديم والحديث. نكتفي ببعضها، منها قوله تعالى الآية الشهيرة المتداولة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والكلام في هذا الباب محله الأساسي كما مر معنا من قبل في شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد، إلا أننا نقتبس نبذة يسيرة تعلق بالمقام هنا. المولى سبحانه وتعالى يضع لنا كما هو ظاهر في الآية ركنين لتحقيق أي شيء، لتحقيق الإيمان، لتحقيق الإيمان، وهذا الكلام مر معنا من قبل. الركن الأول، وانظر هنا، الركن الأول هو ركن أي شيء، هو ركن النفي، هو ركن النفي، وقدمه سبحانه وتعالى على الركن إيش الثاني، على ركن الإيمان به. لماذا؟ لأنه إذا آمن بالله وصدق بما جاء به رسوله، إلا أنه في نفس الوقت وقع في الكفر، ارتكب نواقض من نواقض الإيمان الاعتقادية أو القولية أو العملية. هل ينفع هذا الإيمان بالله شيء؟ لا ينفع، لا في قليل ولا في كثير، لا في قليل ولا في كثير. فلا بد من الانتباه إلى هذا القسم الرابع، ترك أعمال الشرك ابتداء. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، قدمه على الإيمان به، ويؤمن بالله، بعد ذلك يأتي الإيمان بالله على تفصيله، ما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي أي شيء؟ شهادة التوحيد، هي شهادة التوحيد. فشهادة التوحيد لا تتحقق إلا بترك أعمال الشرك ابتداء، وهذا ظاهر من صيغة شهادة التوحيد: لا إله إلا الله. نبدأ بأي شيء؟ نبدأ بالنفي، بالترك، بالتخلي، لابد. لا إله، الكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وبكل أنواع الكفر الاعتقادية أو القولية أو العملية. كذلك من تلك الآيات التي توضح لنا أهمية هذا القسم قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وشرحنا هذه الآية من قبل بشيء من التفصيل في كتاب التوحيد. لئن أشركت ليحبطن أي شيء، مهما كان هذا العمل، وإن كان المصارعة في الخيرات، وإن كان قمة الطاعات، وإن كان الجهاد في سبيل الله، لئن أشركت، إذا وقعت في الشرك باعتقاد أو بقول أو عمل، هل ينفعك هذا العمل؟ والله لا يفيدك، لا في قليل ولا في كثير. وإن كنت تنفق مثل أحد جب، مثل أحد ذهبة، الوقوع في الشرك يحبط جميع الأعمال مهما كانت هذه الأعمال عظيمة، وإن كانت الجهاد، وإن كانت الإنفاق، وإن كانت العلم، وإن كانت إلى غير ذلك من صور الطاعات والقربات المختلفة. فشرط الإيمان وشرط تحقيق الإيمان وشرط قبول الأعمال هو أي شيء؟ ترك الشرك، بالإضافة إلى ما سبق، ترك أي شيء؟ الشرك. وهذا شرط مهم وأساسي، وهو من لوازم على التحقيق، هو من لوازم أي شيء؟ من لوازم شهادة لا إله إلا الله، من لوازم شهادة لا إله إلا الله. كذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رجل حقق ما يتعلق بالشعب، بشعب القلب، وحقق ما يتعلق بشعب اللسان، وحق ما يتعلق بشعب الجوارح، صحيح؟ إلا أنه أشرك بالله عز وجل. هل تشفع له هذه الشعب؟ هل تكون سبب لمغفرة الله له وقوع في الشرك؟ أبدا. بنص الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وغير ذلك من الآيات القرآنية التي تبين اشتراك نفي الشرك ابتداء عن المؤمن وعن من يريد أن يحقق قصد الإيمان. أما من السنة النبوية فكذلك حديث كثيرة جدا في هذا الباب، منها ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من لقي الله، من لقي الله لا يشرك، انظر الشرط، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ما هو الشرط؟ عدم الإشراك. عدم الاشراك. فلو حصل الشعب السابقة الا انه اشرك هل يدخل الجنة؟ قال ومن لقيه، هذه مهمة عندنا الجملة الثانية، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وان كان من كان، وان كانت الافعال التي فعلها قمة كما قلنا في الطاعات والقربات. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل اي شيء؟ دخل النار. ولو حقق الشعب القلبية، ولو حقق الشعب اللسانية، ولو حقق الشعب الجوارح، الا انه لم يترك الشرك، فما فحكمه انه اي شيء من الخالدين في نار جهنم. قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يعلق شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في المسائل المستفادة من هذا الحديث في هذا الباب، يقول كما في كتاب التوحيد في المتن صفحة 28، قال من لقيه، يقول من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، قال ولو كان من أعبد الناس. انظر قال ايش، توضيح مهم جدا، ولو كان اي شيء، ولو كان من أعبد الناس، ولو كانت ما كانت تلك الأعمال والقربات التي قدمها لله سبحانه وتعالى، إلا أنه لم يحقق هذا الشرط الهام، لم يحقق هذا الركن الأول من أركان الشهادة، هو ترك الشرك، ترك أي شيء الشرك. كذلك في حديث معاذ بن جبل الذي مر معنا في شرح كتاب التوحيد المتفق عليه، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له حق الله على العباد، تذكر هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يعبدوه، ثم ذكر الشرط الهام، قال ولا يشركوا به شيئا. انظر عطف ترك الشرك على أي شيء؟ على العبادة. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. شرط عدم العذاب هو أي شيء؟ عدم الشرك. شرط عدم العذاب عدم الشرك. يقول صاحب كتاب شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري دكتور الغنيمان في المجلد الأول صفحة 46، يقول جملة هامة، يقول عطف العبادة على عدم الشرك أي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، صحيح؟ فعطف العبادة على أي شيء؟ على عدم الشرك. قال عطف العبادة على عدم الشرك لأن العبادة لا تنفع عند الله ولا تعتبر إلا إذا كانت خالصة من الشرك. العبادة لا تنفع وإن كانت عبادة قلبية بشروطها وبجميع أركانها، وإن كانت عبادة لسانية بشروطها وجميع أركانها، وإن كانت عبادة الجوارح بشروطها وجميع أركانها، لا تنفع إلا إذا كانت خالصة من الشرك. قال يبين هذه المسألة وهي ظاهرة، قال والمشركون كانوا يعبدون الله، وسنرجع للمسألة هذه بعد قليل، والمشركون كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. هل نفعتهم هذه العبادة؟ بل كانوا يخلصون هذه العبادة في بعض الأوقات، ولكنها لم تنفعهم لا في قليل ولا في كثير. قال ولهذا اشترط نفي الشرك، ولهذا اشترط أي شيء؟ نفي الشرك. ثم يوضح يقول والجملة حالية أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. جملة إيش؟ ما معنى جملة حالية؟ جملة حال، يعبدوه حال عدم الإشراك به، يعبدوه مع الإشراك به، تنفعهم؟ أبدا لا تنفعهم، لا تسمى أصلا عبادة. قال والجملة حالية والتقدير يعبدونه في حال عدم الإشراك به، في حال أي شيء؟ عدم الإشراك به. كذلك من هذه النصوص النبوية التي توضح لنا هذا الشرط الهام ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه طارق بن أشيم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لا إله إلا الله، انظر الشرط الذي جاء بعدها، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، انظر الشرط. هذا الحديث مطابق لأي شيء؟ من آية، حسنت، مطابق تماما للآية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. انظر الشرط، انظر التقييد، بالإضافة إلى الأعمال الإيمانية لابد لابد لابد من أي شيء؟ من ترك الشرك. المعبر عنه في هذا الحديث كفر بما يعبد أي شيء بنظام الله. يقول صاحب كتاب القول المفيد في المجلد الأول صفحة 152 يقول: وهذا دليل، بعد أن ذكر هذا الحديث شرحي لكتاب التوحيد، يقول: وهذا دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله. قال الشيخ: لا يكفي مجرد أي شيء التلفظ بلا إله إلا الله، بل لا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله، بل لا بد لتحقيق التوحيد، لتحقيق أصل الإيمان، أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله. قال: بل وتكفر أيضا بكل كفر، بكل أنواع الكفر لابد أن تكفر بها، لابد أن إيش؟ تكفر بها. تكفر بها ثم تقع فيها، ما رأيكم؟ هل هذا كفر؟ كلام ظاهر البطلان. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد صفحة 39 قال كلاما طويلا نفيسا جدا جدا جدا في هذا الحديث، إلا أننا يعني نقطع منه مقطع الذي يهمنا، إن كان الكلام كله مهم ونفيس جدا. قال: وهذا تعليق على هذا الحديث، قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. من أعظم ما يبين أي شيء معنى لا إله إلا الله. ثم قال في الأخير: فيا لها من مسألة، فيا لها اسلوب أي شيء هذا؟ تعجب. يقول: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع لو يقبلون، لو يرجعون إلى الحق. قال: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. كلام ظاهر. نعم. فبين لنا هذا المعنى كذلك صاحب كتاب فيض الباري الشيخ الكشميري في المجلد الأول صفحة 51 يقول: فأقول، الكلام له، أقول فأقول، اسمع هذه الجملة فيها تلخيص لما سبق لهذه النقطة الرابعة. فأقول: إن الجزء الذي يمتاز به الإيمان عن الكفر، اسمع هذه الجملة مهمة، إن الجزء الذي يمتاز به الإيمان عن الكفر هو التزام الطاعة. التزام أي شيء؟ الطاعة، ما يتعلق بالجوارح كما فصلنا، مع الردع والتبري عن دين سواه، ترك الشرك ابتداء. قال: إن الجزء الذي يمتاز به الإيمان عن الكفر، الحد الفاصل، أصل الإيمان، المرتبة الأولى، هو التزام الطاعة، هذه شعبة. ثم قال: مع الردع والتبري عن دين سواه، القسم الرابع من الشعب، مع الردع والتبري عن أي شيء؟ عن دين سواه، ترك أعمال الشرك وأعمال الكفر كلها جملة وتفصيلة. قال لكمل، قال: فهذا هو الصواب في تفسيره. ثم قال: وقد نقل الحافظ ابن تيمية رحمه الله الإجماع على كون هذا الجزء، على كون هذا الجزء مما لا بد منه في باب الإيمان. إجماع، بالإضافة أن الأمر واضح مقرر في الكتاب والسنة، الإجماع على أن هذا الجزء، على كون هذا الجزء التزام الطاعة والردع والتبري عن دين سواه، على أن هذا الجزء لا بد منه في باب الإيمان لتحقيق القبر المنجي من الخلود في نار جهنم، لا بد من اجتماع هذه الأمور، ما يتعلق بالقلب، ما يتعلق باللسان، ما يتعلق بالجوارح، ترك أعمال الشرك ابتداء، ترك أعمال الشرك أي شيء ابتداء. يقول كذلك الشيخ الكشميري في كتاب فيض الباري في المجلد الأول الصفحة 50 يقول: ويتحدث عن أفعال الكفر، ويتحدث عن المكفرات اعتقادا أو قولا أو فعلا. قال: وإنما يجب في الإيمان، وإنما يجب في الإيمان التبرؤ عن مثلها، يجب في الإيمان ترك إيش؟ هذه الأمور. قال: وإنما يجب في الإيمان التبرؤ عن مثلها أيضا، كما يجب التبرؤ عن نفس الكفر، كما يجب. هل يستطيع، هل من الممكن عقلا فضلا عن الشرع أن نثبت للرجل النقيدين، أن نثبت له الإيمان ونثبت له الكفر؟ هل من الممكن؟ مستحيل، بل من أقطع المستحيل. نعم، هناك بعض الشعب، بعض الشعب التي هي المعاصي والذنوب التي قد يقع فيها الرجل، أما الكفر المخرج من الملة فهل يجتمع مع الإيمان بالله؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. العقل لا يقبل هذه المسألة الإرجائية التي يروج لها اليوم. قال: وإنما يجب في الإيمان التبرؤ عن مثلها، عن هذه الأعمال الكفرية، كما يجب التبرؤ عن نفس الكفر. ثم قال جملة ذلك في محلها، ثم قال وبالجملة إن التصديق الذي يدعي أنه مصدق معتقد، إن التصديق المجامع، بمعنى مجامع، ويأتي في نفس الوقت يقول أنا مؤمن مصدق ثم يرتكب أفعال كفرية. قال إن وبالجملة إن التصديق المجامع مع أخص أفعال الكفر، يقول مؤمن ثم يقع في أي شيء في ناقض من نقص الكفر، لم يعتبره الشرع تصديقا. هل هذا مقبول في الشرع؟ غير مقبول أبدا، لا ينبنى على أي حكم. هل لم يعتبره الشرع تصديقا، فمن أتى بالأفعال المذكورة أفعال الكفر فكأنه فاقد للتصديق عنده، عند الشرع. الذي يفعل الكفر حكمه عند الشرع أي شيء، مؤمن مصدق فاقد للتصديق عند الشرع، فاقد للتصديق. قال وأوضحه الجصاص فراجعه، فهذا كلامه واضح في اشتراط ترك أعمال الشرك وترك أعمال الكفر كلها إشمالا تفصيلا لتحقيق النجاة من الخلود في نار جهنم، لتحقيق الإيمان الذي ينجي صاحبه من الخلود فيها. رغم أن هناك ملاحظة، الشيخ كشميري من أين؟ من أي صنف؟ من مرجئة الفقهاء، من مرجئة الفقهاء. ورغم ذلك يتكلم هذا الكلام الشديد، يتكلم هذا الكلام الشديد في رغم أنه من مرجئة الفقهاء. ونحن ذكرنا من قبل أن الأحناف توسعوا في هذا الباب توسعا لا مزيد عليه في الأعمال المشترك تركها لتحقيق النجاة من الخلود في النار. في الأعمال المشترك أي شيء تركها، اشترطوا أعمال كثيرة جدا من الأقوال والأفعال لابد على العبد أن يتركها ليحقق له أفضل إيمان أو المرتبة الأولى أو عدم الخلود في نار جهنم. فالأمر أوضح وأشد عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، كما ذكرنا جملة من هذه الأدلة. يوجز ما ذكرنا، فنقول لابد لتحقيق مرتبة أصل الإيمان من ترك أعمال الشرك جملة وتفصيلة، بالإضافة إلى الشعب السابقة، بالإضافة إلى الشعب القلبية والشعب المتعلقة باللسان والشعب المتعلقة بأي شيء بالجوارح. نعم. وذلك أن المقصود من هذه المرتبة الأولى، ما هو المقصود منها؟ ما هو هدفها؟ ما هو وظيفتها؟ وهذا مر معنا من قبل. نقول المقصود من هذه المرتبة الأولى، من مرتبة أصل الإيمان، أربعة أمور. أولا الإقرار بالتوحيد ولوازمه، الإقرار بالتوحيد ولوازمه. ثانيا ترك الشرك والتبري منه. ثالثا الالتزام الإجمالي بشرائع الإسلام. رابعا أداء القدر من عمل الجوارح المشترط لصحة الإسلام، والتي خصصناها بأي شيء؟ بالصلاة، والتي خصصناها بإيه؟ بفعل الصلاة كما هو الراجح. بناء على هذا نستطيع أن نضع ضابط، وهذا الضابط مهم، نستطيع أن نضع ضابط لما يدخل في مرتبة أصل الإيمان. ما هو الضابط لدخول العمل في هذه المرتبة أو خروجه منها؟ نقول هذا الضابط هو أن كل عمل سواء كان ظاهرا أم باطنا، سواء كان ظاهرا أم باطنا، تعلق بالقلب وتعلق باللسان وباقي الجوارح، كل عمل يكفر تاركه، انتبه هنا، كل عمل يكفر تاركه ففعله من أصل الإيمان، لأن نريد أن نضع ضابط للأعمال التي تدخل في أي شيء في مرتبة أصل الإيمان، سواء كانت هذه الأعمال تتعلق بالظاهر أم بالباطن. نقول كل عمل يكفر تاركه ففعله من أصل الإيمان، مفهوم؟ كذلك كل عمل يكفر فاعله فتركه من أصل الإيمان. هذا هو ضابط الأعمال المعتبرة في مرتبة أصل الإيمان. نكرر، نقول ضابط ما يدخل من الأعمال القلبية أو من الأعمال الباطنية أو الظاهرة، أن كل عمل يكفر تاركه ففعله من أصل الإيمان، وكل عمل يكفر فاعله فتركه من أصل الإيمان. على سبيل المثال وإن كانت الأمثلة مرت معنا، كل عمل يكفر تاركه ففعله من أصل الإيمان. مثال ذلك ما يتعلق بأعمال القلب، أعمال القلب التصديق، التصديق صحيح، العلم، القبول، الانقياد، اليقين، الصدق، الإخلاص، صحيح. هذه أعمال قلبية، لو تركها العبد يكفر أم لا يكفر؟ يكفر. هذه أعمال قلبية. أعمال لسان الإقرار، لو ترك الإقرار يكفر أم لا يكفر؟ يكفر. أعمال الجوارح الصلاة، لو ترك الصلاة يكفر أم لا يكفر؟ إذن لابد من فعل هذه الأمور لتحقيق أصل إيمان، صحيح؟ هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، كل عمل يكفر فاعله فتركوه من أصل الإيمان. مثال السجود للصنم، صحيح؟ دعاء الأموات، دعاء الأموات، صحيح؟ دعاء غير الله، دعاء عبادة، صحيح؟ تشريع ما لم يأذن به الله من سلطان، هو يدخل في أي شيء هذا؟ فعله أي شيء؟ فعله كفر، وتركه يدخل في أصل من الموالاة، الموالاة المكفرة للكفار والمرتدين، هذا أي شيء؟ فعل مكفر، صحيح؟ إذا تركها يدخل في أي شيء؟ في أصل من سب الله ورسوله، هذا إيه؟ كفر، صحيح؟ فعل مكفر، كفر أكبر مخرج من، إذن تركه يدخل في أصل، وقص على ذلك سائر الاعتقادات والأقوال والأفعال المكفرة. فكل الاعتقادات والأقوال والأفعال المكفرة كلها تركها يدخل في أي شيء؟ يدخل في أصل الإيمان، يدخل في أي شيء؟ يدخل في أصل الإيمان. وهنا مسألة هامة، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تكلمنا بالأمس عن مراتب الإيمان، وذكرنا أن الإيمان مركب من كم مرتبة؟ من ثلاث مراتب، الأولى تعرف بأصل الإيمان، والثانية تعرف بالإيمان الواجب، والثالثة تعرف بالإيمان المستحب. فبدأنا الحديث عن أول هذه المراتب، عن مرتبة أصل الإيمان، وذكرنا تعريفها، وأنها هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، بين المؤمنين والكافرين، وأن الذي لا يحقق هذه المرتبة هو من الكفار الخالدين في نار جهنم. ثم ذكرنا مركبات هذه المرتبة، وبينا أنها تتركب من مجموعة من الشعب، قسمناها إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام: شعب تتعلق بالقلب وبيناها، شعب تتعلق باللسان وبيناها كذلك، ثم شعب تتعلق بالجوارح، ثم شعب تركية، شعب تركية القسم الرابع وهو الذي يغفل عنه كثير من الناس، والذي عبرنا عنه بأنه ترك أعمال الشرك، ترك أعمال الشرك ابتداء، تركها كلها إجمالا وتفصيلا. وذكرنا كلام أهل العلم في كل من هذه الشعب. اليوم إن شاء الله نكمل مبحث أصل الإيمان، فنقول وهي مسألة هامة جدا ونحن أشرنا إليها بالأمس، وهي أنه من الممكن، انتبه هنا، نحن ذكرنا بالأمس أن شرط تحقق أصل الإيمان، شرط تحقق هذه المرتبة، أن تكون هذه الشعب بأقسامها الأربعة، أن تكون أي شيء؟ أن تكون مجتمعة، أحسنت، أن تكون مجتمعة مكتملة، بمعنى أنه لو وجد منها بعضها وفقد البعض الآخر، هل ينتج لنا نفس الحكم؟ بالطبع لا. الإجابة واضحة وظاهرة. اليوم نكمل هذه المسألة بقدر من التفصيل، فنقول أنه ربما، انتبه هنا، أنه ربما يتوفر عند بعض الكافرين ومنهم المرتدون، أنه قد يتوفر عند هذا الكافر أو المرتد بعض شعب أصل الإيمان، قد يتحقق لديه، قد يقوم به بعض شعب أي شيء أصل الإيمان، ولكن يفتقد للبعض الآخر، ولكن يفتقد للبعض الآخر، فقد يحقق من هذه الأقسام الأربعة، قد يحقق منها ثلاثة، قد يحقق منها ثلاثة، وقد يحقق منها اثنتين، أو قد يحقق منها واحدة. المهم أنه لم يكتملها، أنه لم يكملها، أنه لم يحقق الأربعة، وإنما حقق بعضا ولم يحقق البعض الآخر. هل ينفع هذا شيء؟ لا ينفع، لا في قليل ولا في كثير. فنحن كما ذكرنا بالأمس، لابد أن تكون هذه الشعب المحققة لأصل الإيمان، لابد أن تكون مجتمعة مكتملة، لابد أن تكون أي شيء مجتمعة مكتملة، وتخلف أي قسم أو أي شعبة من هذه الشعب لا ينفع صاحبها لا في قليل ولا في كثير، ولا يغير من اسمه ولا من حكمه، فهو كافر خالد في نار جهنم. دليل ذلك أن المنافقين، وهم صنف من أصناف الكفار، في الدرك الأسفل من النار بلا خلاف بقطعيات هذا الدين، إلا أنه المتأمل يجد أن هؤلاء القوم، أن هذا الصنف قد حقق بعض شعب أصل الإيمان، صحيح أم لا؟ المتأمل في هذا الصنف من الكفار في المنافقين يجد أنه قد قام لديهم، قد تحقق فيهم بعض شعب أصل الإيمان، ألا وهي شعبة الإقرار باللسان، الشعب المتعلقة باللسان تحققت في هؤلاء القوم، بل بالإضافة إلى ذلك كذلك الشعب المتعلقة بالجوارح، فهم يقرون بالشهادتين، ثم يأتون من الأعمال الطاعات فرضها ونفلها الشيء الكثير، فيصلون ويزكون ويصومون ويحجون بل ويجاهدون، ورغم ذلك هل أفادهم هذه الشعب؟ لم تفدهم لا في قليل ولا في كثير، فكانوا من الخالدين في نار جهنم، بل كانوا تحت الجاحدين للشهادتين في الدرك الأسفلي من النار، كما قال تعالى مخبرا عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. تحققت فيهم شعبة الإقرار أم لم تحقق؟ تحققت فيهم شعبة الإقرار. كذلك تحققت فيهم الشعبة الثالثة، الشعبة المتعلقة بأي شيء؟ بأعمال الجوارح، فصلوا ويزكوا ويصوموا إلى غير ذلك مما هو معروف من حال القوم، إلا أنه تخلف عندهم أي شعبة؟ شعبة الاعتقاد القلبي، الشعبة الأولى، القسم الأول من الشعب الإيمانية والمتعلق بالقلب تخلفت، صحيح؟ فهل أفادهم تحقق باقي الشعب؟ لم يفيدهم لا في قليل ولا في كثير، فلا بد من اجتماع هذه الشعب لتحقق لصاحبها أصل الإيمان الذي ينجيهم من الخلود في نار جهنم. صنف آخر من الكفار هم أهل الكتاب، اليهود والنصارى. هؤلاء القوم تحققت فيهم بعض شعب أصل الإيمان، وهو القسم الأول، هم القسم الأول، فهم مصدقون، معترفون، مقرون بنبوته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبما جاء به، وأنه حق من عند الله رب العالمين. ورغم ذلك هل صاروا مسلمين مؤمنين؟ بل صاروا كافرين مستحقين أو خالدين في نار جهنم، خالدين في نار جهنم، رغم أنه قد قام بهم حقا وصدقا بعض شعب أصل الإيمان، ولكن لم تكتمل لديهم باقي هذا الشعب، ولم تجتمع فيهم بالصورة الصحيحة المطلوبة، كما في قوله تعالى، والآيات في ذلك كثيرة مرة معنا بعضها: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا ليش؟ القسم إيه؟ القسم الأول من الشعب الإيمانية المتعلقة بأصل الإيمان، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. فبالفعل تحققت فيه أو تحقق فيهم القسم الأول، الشعب المتعلقة بالقلب، ولكن تخلفت الشعب المتعلقة باللسان والشعب المتعلقة بالجوارح، والقسم الرابع وهو ترك أعمال الشرك ابتداء، فلم تنفعهم أو لم ينفعهم قيام هذه الشعبة وتحققها فيهم. كذلك صنف آخر من كفار فرعون، فرعون كذلك وكفره ظاهر لا خفاء فيه، نقول كذلك قام به وتحقق لديه بعض شعب أصل الإيمان، وهو المتعلق بأي شيء؟ المتعلق بالقلب، في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها، واستيقنتها أنفسهم، التعبير بصورة أي شيء؟ اليقين. فهذا الاعتقاد كان في أي مرتبة؟ كان في مرتبة اليقين. ورغم ذلك هل أفادهم هذا الاعتقاد أو هل أفادتهم هذه الشعبة في قليل أو في كثير؟ ما أفادتهم لا في قليل أو في كثير، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهم كفار في الدنيا، كفار في الآخرة، مخلدون في نار جهنم رغم قيام بعض شعب أصل الإيمان فيهم، إلا أنها لم تجتمع ولم تكتمل. انتبه هنا، نكرر هذه الجملة كثير، إلا أنها لم تجتمع ولم تكتمل. صنف آخر من الكفار إبليس، رأس الكفر ورأس الشر، صحيح؟ ورغم ذلك تحقق فيه بعض شعب أصل الإيمان، بل تحقق فيه أكثرها، بل تحقق فيه أكثرها، كما في قوله تعالى مخبرا عنه، في قوله قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. القسم الأول من الشعب المتعلقة بالقلب متحققة فيها أم غير متحققة فيه؟ يؤمن ويعتقد ويصدق بالله رب العالمين، بل إيمانه، بل إيمانه إيمان إبليس إيمان من عاين الحقيقة، إيمان من عاين الحقيقة، فهو يشاهدها بنفسه، فهو في أعلى درجات التصديق وفي أعلى درجات اليقين. هذا الإقرار باللسان متوفر أم غير متوفر؟ كذلك متوفر، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فهو يقر بأنه ربه، بل يقر بالبعث ويؤمن بأن هناك يوم سيرد إليه جميع الخلق وهو منهم، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إلا أن كفره من أي باب؟ من باب الاستكبار، من باب الاستكبار عن الخضوع للأمر والنهي، ومن ثم كفر، ومن ثم كفر. فرغم تحقق ورغم قيام بعض شعب أصل الإيمان به، إلا أنها لم تحقق له النجاة من الخلود في نار جهنم، بل كان إبليس الشيطان الرجيم. نعم، نخرج من هذا الكلام أنه لابد لابد لابد من تحقق شعب أصل الإيمان مجتمعة مكتملة حتى تنتج لصاحبها النجاة من الخلود في نار جهنم. فإذا تحقق منها البعض وتخلف البعض الآخر لا تنفعه لا في قليل ولا في كثير، لا تنفعه لا في قليل ولا في كثير. والنصوص بالإضافة إلى ما ذكرناه في هذه المسألة كثيرة وواضحة. وهذا المعنى يدخل في معنى قوله تعالى وفي تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حققوا بعض شعب أصل الإيمان وتخلف البعض الآخر، فهم بنص الآية مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم أي شيء؟ أثبت لهم إيمان، أثبت لهم إيمان، وفي نفس الوقت أثبت لهم أي شيء؟ الشرك. لماذا أثبت لهم الإيمان؟ معهم بعض هذا الإيمان وليس كله وليس جميعه، فهم على التحقيق أي شيء؟ مشركون. لماذا؟ لتخلف البعض الآخر. فالإيمان أو أصل الإيمان لا ينفع صاحبه ولا يفيده شيئا في قليل ولا في كثير إذا لم يجتمع ولم يكتمل، إذا لم يجتمع ولم يكتمل. فلا بد من اجتماع هذه الأربع، الأربع الأقسام الأربع التي ذكرناها وفصلنا فيها، لا بد من اجتماعها، لا بد أن تكون مجموعة مكتملة لتحقق لصاحبها كما قلنا النجاة من الخلود في نار جهنم. يقول ابن القيم في تعليقه على هذه الآية على قول تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقول في كتاب الصلاة صفحة 28، قال أثبت، انتبه لهذه المقولة، أثبت سبحانه وتعالى لهم إيمانا به، أثبت لهم أي شيء؟ إيمانا به مع الشرك. هذا الإيمان ما المراد به؟ هو قيام بعض شعب أصل الإيمان لا قيامها كلها، صحيح؟ ومن ثم أثبت لهم الشرك. فلا بد أن تجتمع كما قلنا هذه الشعب. يقول ابن حزم في كتابه الفصل في المجلد الثالث صفحة 215، واسمع لهذه المقولة، يشير لهذه الحقيقة أنه لابد من أي شيء من اجتماع هذه الشعب، لابد أن تكون مجتمعة مكتملة. يقول ابن حزم: ليس بعض الإيمان إيمانا أصلا، الذي حق البعض ولا يحقق الكل هذا يعتبر إيمان، ليس إيمان شرعي أبدا، لا في قليل ولا في كثير، لا ينتج أي حكم من أحكامه لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: ليس بعض الإيمان إيمانا أصلا، قال: بل الإيمان متركب من أشياء إذا اجتمعت صارت إيمانا، بشرط أي شيء؟ الاجتماع. يقول: ليس بعض الإيمان إيمانا أصلا، رجل حقق البعض ولم يحقق البعض الآخر، هل يسمى مؤمن؟ لا يسمى مؤمن. قال: بل الإيمان متركب من أشياء إذا اجتمعت، شرط أي شيء؟ الاجتماع، صارت إيمانا. فإذا لم تجتمع تصبح إيمان؟ لم تصبح إيمانا، لم تصبح إيمانا. يقول شيخ الإسلام تيمية كذلك موضحا هذه القاعدة النفيسة، فيقول في المجلد 15 من مجموع فتوى صفحة 283، يقول: لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا إذا كان معه أصل الكفر وبعض فروع الإيمان. مع بعض فروع الإيمان هل يكون بها مؤمن؟ لا بد من جميع فروع الإيمان في هذه المرتبة، مرتبة أصل الإيمان. يقول: لا يكون مؤمنا إذا كان معه أصل الكفر وبعض فروع الإيمان. أثبت له البعض، معه البعض، معه بعض معه الشعب القولية ومعه الشعب القلبية، بل ربما معه الشعب الجوارح، إلا أن وقع في الشرك والكفر، هل ينفع؟ لا ينفع، كما أسلفنا بالأمس. هذه المسألة تبين لنا بوضوح تام، ونحن أشرنا إليها من أمس، تبين لنا بوضوح تام أن هؤلاء المرتدين أنهم كفار مرتدون مهما قام بهم فرضا وجدلا، مهما قام بهم من بعض شعب أصل الإيمان، حتى لو فرضنا جدلا أنه تحققت فيهم الشعب القلبية أو تحققت فيهم الشعب اللسانية أو حتى تحققت فيهم الشعب المتعلقة بالجوارح، هل تنفعهم؟ لا تنفعهم، لا في قليل ولا في كثير، لا ترفع عنهم السيف في الدنيا ولا ترفع عنهم الخلود في نار جهنم في الآخرة، صحيح؟ رغم قيام بعض الشعب المتعلقة بأصل الإيمان فيهم، لا ننازع فيها، نقول جدلا قد قامت بهم بل وزيادة عليها من الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب، لكنها لا تنفعهم لا في قليل ولا في كثير لتخلف أي قسم، لتخلف القسم الرابع في حقهم، وهو أي شيء؟ ترك الشرك ابتداء، فالقوم والغون في أعمال الشرك على اختلاف أنواعها. هذه المسألة بالفعل تقطع النزاع على كل من يجادل ويدافع عن هؤلاء الطواغيت المرتدين. نعم. وقد أشار على هذه المسألة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في شرحه النفيس لسورة الفاتحة، قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، كما في الصفحة 54، قال: واسمع لهذه العبارة، اسمع لهذه العبارة، يقول: فإن أكثر المرتدين، تكلم عن من؟ يقول: فإن أكثر المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الحق وأن ما خالفه باطل. ايش رأيكم في هذا الكلام؟ انت نفيس يعض عليه بأي شيء بالنواجذ. ايش يقول؟ يقول مرتدون، مرتدون، ورغم ذلك يعتقدون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، بل ما جاء به حق، بل ما هو بخلافه باطل محض. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ورغم ذلك هم أي شيء؟ هم مرتدون. لماذا؟ لوقوعهم في ناقض من نواقض الإيمان القولية أو العملية، لوقوعهم في ناقض من نواقض الإيمان، فالشعب القلبية متحققة في حقهم، والشعب اللسانية متحققة في حقهم، والشعب الجوارح المتعلقة بالجوارح متحققة في حقهم، إلا أنه تخلفت في حقهم أي شعبة؟ القسم الرابع، القسم الرابع، ترك أعمال الشرك الدام، فصارت الأولى أي شيء؟ محبطة، بقوله تعالى: لئن أشركت لأحبطن عمله، فلا تفيدون في قليل ولا في كثير. وهذه الجملة بالإضافة إلى هذا المعنى فيها رد كذلك على من؟ على من حصر الكفر في أي شيء؟ في الكفر القلبي، فيها رد على من حصر الكفر في الكفر القلبي بسبب دفاعي عن هؤلاء الطواغيت. فشيخ محمد بن مهاب يصرح ان المرتدين اكثرهم يعتقدون عقيدة صحيحة لا شبهة فيها ولا خلل ولا انحراف، ورغم ذلك هم مرتدون. ارتدوا بأي شيء؟ بالاعتقاد؟ ما ارتدوا بالاعتقاد، وانما ارتدوا بالعمل، بالقول او الفعل، فوقعوا في قول مكفر او في فعل مكفر. وان سلمنا جدلا ان عقيدتهم عقيدة سليمة لا شبهة فيها ولا انحراف. يقول فان اكثر المرتدين يعتقدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وان ما خالفه باطل. قال فاذا جاء، انظر من اين كفروا، انظر الباب الذي كفروا به، ما كفروا لتخلف الشعب القلبية، وما كفروا لتخلف الشعب اللسانية، وما كفروا كذلك لتخلف الشعب المتعلقة بأعمال الجوارح إيجادا، وإنما كفروا لوقوعهم في ناقد من النواقد. قال فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم، هنا المحك. قال فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم فكما قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. كفر من أي باب؟ باب الاستكبار والإعراض، باب الاستكبار والإعراض، الاستكبار والإعراض عن الخضوع للأمر والنهي. نعم، هذه مسألة هامة جدا لابد أن نفقهها وأن نعيها، وهي تقطع كما قلنا باب الجدال على هؤلاء الذين يدافعون عن الطواغيت المرتدين. فنحن لو سلمنا بقيام بعض شعب أصل إيمان فيهم، بل لو سلمنا بتحقق الأقسام الثلاثة الأولى، فالقوم قد وقعوا في أي شيء؟ قد وقعوا فيما ينقض غزلهم من بعد قوة، ألا وهو الأعمال الشركية من قول أو فعل، ولهم في ذلك الباع الطويل. بناء على ما مر معنا نقول أن من أتى بأصل الإيمان فقد نجا من الكفر، أن من أتى بأصل الإيمان بهذا التحقيق الذي شرحناه وفصلناه، نقول من أتى به ومن حقق هذه المرتبة فقد نجا بفضل الله ورحمته من أي شيء؟ من الكفر، ودخل الجنة. ودخل أي شيء؟ الجنة، إما ابتداء وإما مآلا. انتبه هنا، وكخطوة أولى يستحق دخول الجنة، يستحق دخول الجنة، ونجا من الخلود في نار جهنم، إذا لن يخلد في نار جهنم، إلا أن ندخله الجنة على حالتين: امتداء مباشرة، الله عز وجل يأمر به فيدخل أي شيء؟ الجنة، ولا يمر على النار، لا في قليل ولا كثير، أو يدخل الجنة ولكن مآلا، ولكن أي شيء؟ مآلا. ما المراد بمآلا؟ أن يدخل النار ثم في الأخير ينتهي إلى الجنة، وهذه هي عاقبة كل الموحدين، وسوف نشرح هذه المسألة بالتفصيل في المرتبة الثانية. نقول إذا حقق المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان الواجب كاملة بالإضافة إلى تحقيقه لمرتبة أصل الإيمان، كان من إيش؟ كان ممن يدخلون الجنة ابتداء، فلا يمر على النار لا قليل ولا كثير، صحيح؟ فإذا أخل أو قصر في تحقيق المرتبة الثانية التي سنشرحها إن شاء الله، المرتبة الثانية مرتبة الإيمان الواجب، ففرط في فعل بعض الطاعات الفرائض أو أتى بعض المعاصي والذنوب، صحيح؟ فإذا شاء الله له رغم تقصيري، انتبه هنا، فإذا شاء الله له رغم تقصيري أن يدخله الجنة ابتداء، يدخل أم لا يدخل؟ يدخل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، صحيح؟ فإذا لم يشأ الله له أن يدخل الجنة ابتداء دخل النار بقدر ذنوبه ومعاصيه، ثم كان مآله بفضل الله ورحمته إلى الجنة. مفهوم هذا الكلام؟ جيد. فنقول في هؤلاء، انتبه هنا، في هؤلاء الذين يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله لهم أن يمكثوا، ثم يخرجون من النار إلى الجنة، صحيح؟ حيث مستقرهم ومقرهم. هؤلاء القوم كيف خرجوا من النار وكان مآلهم إلى الجنة؟ بأي شيء؟ بعد رحمة الله ومشيئته، بما معهم من أصل الإيمان. سؤال بأسلوب آخر، لو أن إنسان وأن إنسان أعدنا الله وإياكم دخل النار وهو غير محقق لمرتبة أصل الإيمان. انتبه هنا، لو أن إنسان دخل النار وهو غير محقق لمرتبة أصل الإيمان، هل يكون من الخارجين منها والداخلين الجنة؟ ما رأيكم في هذه المسألة؟ هذا نعم، هذا لا يكون أبدا، فهو خالد مخلد فيها. لماذا؟ لعدم تحققه المرتبة التي بها بعد رحمة الله مش قاتل بالطبع، التي بها يخرج من النار ويدخل الجنة، وهي مرتبة أي شيء؟ مرتبة أصل الإيمان، مرتبة أصل الإيمان. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيقول الله سبحانه وتعالى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فإيش؟ فأخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما تفحموا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة، عرفون النبتة؟ كما تنبت الحبة في حميل السيل، أو قال حمية السيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية كما تنبت الحبة تماما في أول مهدها، كذلك ينبت هؤلاء الذين خرجوا من النار ويدخلوا أي شيء؟ ويدخلوا الجنة. سؤال، هؤلاء القوم الذين خرجوا من النار بعد أن مكثوا فيها فترة من الزمن ودخلوا الجنة، هل هم محققون لأصل الإيمان أم غير محققين لأصل الإيمان؟ نقطع ونجزم أنهم محققون لأصل الإيمان، نقطع ونجزم بأنهم محققون لأصل الإيمان. إذن ما معنى قوله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان؟ أحسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لكتاب الإيمان صفحة المجرد الأول صفحة 73، قال مثقال حبة من خردل من إيمان، قال من خردل أي زيادة على أصل التوحيد، زيادة على أي شيء؟ على أصل التوحيد، يعني أنهم ما زالوا في أي مرتبة؟ أحسنت، ما زالوا في أي مرتبة؟ في مرتبة أصل إيمان. هذه المرتبة فيها درجات كذلك، المرتبة فيها هؤلاء القوم حققوا منها أي شيء؟ أدنى مرتبة زيادة عليها، زيادة عليها، صحيح؟ فهم محققون لأصل التوحيد لأصل إيمان، غير محققين لأصل التوحيد لأصل إيمان؟ محققون لأصل التوحيد لأصل إيمان، وإلا كما سيأتي معنا ما استحقوا أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. ذكر ذلك كما قلنا في محاضرة فتح الباري المجلد الأول صفحة 73. ولهذا الحديث رواية مطولة أخرى عن أبي سعيد الخدري كذلك رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني، وفيها اسمع هذه الرواية، وفيها إذا خلص المؤمنون من النار، إذا خلص المؤمنون ما دخلوا النار، دخلوا الجنة، هؤلاء الذين دخلوا الجنة ابتداء وأمنوا من أي شيء؟ أمنوا من النار. فوالذي نفسي بيده، من الذي يقسم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هذا حديث طيب جدا، قل فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم بصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. ما رأيكم في هذا الحديث؟ حديث طيب جدا. يقول النبي عليه السلام المعصوم الذي لا ينطق الهوى، المؤمنون الذين أدخلوا الجنة ابتداء وآمنوا من النار يجادلون المولى سبحانه وتعالى بفضله ورحمته وبإنعامه عليهم، يجادلوه في أي شيء؟ في إخوانهم الذين دخلوا النار، يريد أن إيش؟ أن يخرجوهم منها. أشد من مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا، لك حق عند صاحبك فكيف تجادله؟ ومن تعرفه أنه حقك وهو أخذه منك. قال فيقول المولى سبحانه وتعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان. انظر التدرج هنا، أخرجوا من كان في قلبه مثقال شيء الآن دينار من الإيمان، فيخرجون خلقا كثيرا، يخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول ارجعوا فمن كان في قلبي وزن نصف دينار، الآن إيش؟ نصف دينار، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول مرتبة أخرى: ارجعوا فمن كان في حتى يقول اخرجوا من كان في قلبي مثقال ذرة، اولا دينار ثم نصف دينار ثم اي شيء ذرة، مثقال ذرة، فيخرجون خلقا كثيرا. صحيح؟ فيقولون المؤمنون: ربنا قد اخرجنا من امرتنا فلم يبق في النار احد فيه خير. انتبه هنا، فلم يبق في النار احد فيه خير. اولا نذكر، مثقال دينار، اين هذا الدينار؟ تحت اصل الايمان ولا فوق اصل الايمان؟ فوق اصل الايمان. صحيح؟ لو تحت اصل الايمان يسموه مؤمنين؟ لا يسموه مؤمنين، يسموه كفار. يخرجون من النار؟ لا يخرجون من النار. نصف دينار تحت اصل الايمان ام فوق اصل الايمان؟ زائد على اصل الايمان. صحيح؟ ذرة كذلك زائد على اصل الايمان. فهموا هذا المعنى فهما جيدا. فيقولون: ربنا قد اخرجتنا من امرتنا فلم يبق في النار احد فيه خير. فيه خير اي شيء؟ ما المراد بالخير؟ لم يبق فيه خير، يعني هذا الرجل الذي بقولهم لم يبق فيه خير، لم يحق اصل الايمان ام محق اصل الايمان؟ لا، هو محقق اصل الايمان. أولا لم يأتي بما يزيد عن أصل إيمان، لم يأتي بخير زائد. هؤلاء القوم منهم من حقق، منهم من حقق، كلهم محققون لأصل إيمان، كلهم محققون لأصل إيمان، ولكن يخرجون بحسب أي شيء؟ بحسب ما معهم من إيمان زائد على أصل إيمان، بحسب ما حققوه من المرتبة الثانية، الإيمان الواجب. فمنهم من معه منها دينار، ومنهم من معه منها نصف، ومنهم من معه منها ذر، ومنهم من ليس معه منها شيء، ليس معه من هذه المرتبة أي شيء، معه فقط أي شيء، معه فقط أصل من، ولذلك يخرج، ولذلك أي شيء يخرج. إذا لم يحق أصل من يخرج، فدل خروجه على أنه حق لأي شيء، ولكن ليس معه شيء زائد. هم درجات أصحاب الذنوب والمعاصي، درجات. صحيح؟ منهم من أخذ جزء، منهم من أقل، وهكذا إلى منهم ليس معه من مرتبة ثانية أي شيء، فقط معه أي شيء مرتبة أصل إيمان. اسمع، فقال: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. قال ثم يقول المولى سبحانه وتعالى: شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين، ناسا لم يعملوا لله خيرا قط، ناسا لم يعملوا لله خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما. تذكر حديث الأول، تذكر حديث الأول، لأن كل روايات حديث واحد ولكن روايات متعددة ما بين مقول وموجز. ناسا لم يعملوا لله خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما. قال: فيؤتى بهم، النبي عليه الصلاة والسلام، فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة، نفس الحديث ليش الأول، فيصب عليهم إلى أن قال: فيقال لهم ادخلوا الجنة، فيقال لهم أي شيء؟ ادخلوا الجنة. انظر المرتبة الأخيرة، ناسا لم يعملوا إيش؟ لم يعملوا خيرا قط. ما المراد بالخير هنا كما سنأتي؟ هل مراد بالخير أنه لما يحققوا أصل إيمان لما خرجوا من النار؟ لو بهذا المعنى، ولكان جميع الكفار وجميع المنافقين وجميع الملحدين وجميع المرتدين مستحقين لأي شيء لدخول الجنة، لأن هذا المعنى على ظاهره، لأن هذا المعنى على ظاهره. فهؤلاء، نقول هؤلاء الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بحسب ذنوبهم، هم من يعرفون بالمصطلح الشرعي بالجهنميين. هذه الطائفة التي كتب الله عليها أنها تدخل النار ثم تخرج منها، سواء مكثوا فيها قليل أو كثير، سواء مكثوا فيها قليل أو كثير، كل من يدخل النار ثم يكون مآله إلى الجنة يعرفون بالمصطلح الشرعي بأي شيء؟ بالجهنميين. نسبة إلى من؟ إلى جهنم، أعاذنا الله وإياكم منه. دليل ذلك ما أخرجه الإمام البخاري عن أنس بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يصيبن، والحديث له، لا يصيبن أقواما سفعوا من النار بذنوب أصابوها. لو صوبنا أقواما سفعوا من النار بذنوب أصابوها. عقوبة فرطوا في أي مرتبة؟ في مرتبة الإيمان الواجب كما ذكرنا كلام ثانية. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان الواجب التي يفوت بنقصها نقصا يستحق صاحبه العقوبة. تذكرون هذه المقولة؟ يستحق صاحبه. فهؤلاء الجهنميون فرطوا في هذه المرتبة فدخلوا النار صحيح؟ فيصيبهم من النار بقدر طفرتهم بقدر ذنوبهم. منهم من يجلس فيها فترة، منهم من يجلس فيها فترة أكثر، منهم من يجلس فيها فترة أقل، إلا أن الجميع في النهاية يدخل أي شيء؟ يدخل الجنة. هؤلاء يسمون بالجهنميين. قال ليصيبن أقواما سفعا من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. يقال لهم الجهنميين. يقال ما شيء الجهنميون. فنسأل الآن سؤال، هؤلاء الجهنميون يخرجون من النار بعد فضل الله ورحمته بأي شيء؟ بأصل الإيمان. انتبه، بأصل الإيمان. فمنهم من له من المرتبة الثانية دينار، ومنهم من له منها نصف دينار، ومنهم من له منها ذرة، ومنهم من ليس له منها شيء. وهؤلاء المقصودين بقوله ناسا لم يعملوا الله خيرا قط. ما فعلوا أي خير؟ خير زائد على أي شيء؟ على أصل إيمان، ليس من أقل من أصل إيمان. لا تظن أن قوله خير أي أنهم لم يحققوا أصل إيمان، لا، إنما المراد بالخير الخير الزائد على أصل الإيمان. دليل ذلك أولا نقول أن خروجهم من النار نحن نريد نثبت أن قوله خير أي خير زاد على أي شيء؟ على أصل إيمان. فنقول أن خروجهم من النار دليل على أنهم مؤمنون أم كافرون؟ وما رأيكم؟ دليل على أنهم مؤمنون صحيح؟ ونحن نقطع ونجزم بقطعيات وكليات وأدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة أن الجنة محرمة على من؟ محرمة على الكافرين والمرتدين. بمعنى أن الجنة محرمة على من لم يحق أصل الإيمان. هل هذه فيها خلاف؟ هل هذه فيها شك؟ هذه من قطعيات ديننا، هل هذه من قطعيات ديننا. والأدلة على ذلك كما قلنا كثيرة، منها قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجنة محرمة على كل كافر، بمعنى مصطلحين الآن محرمة على كل من لم يحقق أصل الإيمان كما شرحنا. وكذلك نجزي المجرمين. ومن السنة هناك أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام البخاري لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فهؤلاء الجهنميون إذا دخلوا الجنة بنص الأحاديث فهذا دليل واضح على أنهم أي شيء؟ مسلمون، على أنهم مسلمون. فنحن نقطع أن الجنة لا يدخلها كافر بمصطلحنا، فهذا دليل على أنهم حققوا أصل الإيمان أم لم يحققوا؟ حققوا أصل الإيمان. كذلك ما أخرجه أبو داود والصحابي الألباني في صحيح الجامع أنه عليه الصلاة والسلام قال يا ابن عوف، يقول الصحابي الجليل يا ابن عوف اركب فرسك ثم نادي إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، إن الجنة لا تحل إلا لمن؟ إلا لمؤمن. فهذا فيه شهادة على أن كل من دخل الجنة وإن عذب فهو مؤمن. ما المراد بمؤمن؟ مطلق الإيمان أي محقق لأصل الإيمان. هل المراد بالمؤمن الكامل الإيمان؟ لا، منهم من هو كامل الإيمان ومنهم من هو مقصر في الإيمان الواجب، ومنهم من ليس معه إلا أصل الإيمان كهؤلاء الجهنميين الذين لم يفعلوا خيرا قط. فالمراد بالخير هو الخير الزائد على أصل الإيمان. كذلك ما رواه الإمام أحمد ومسلم أنه عليه السلام قال يا ابن الخطاب، خاطب عمر رضي الله تعالى عنه، يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فهذه كلها حديث واضحة ظاهرة، بالإضافة لما هو مقرر عندنا أن الجنة محرمة على الكافرين، وإلا لا يصبح أي معنى للتفريق بين المؤمن والكافر كما هو دين ولاة المرجئة. فنحن نقول هؤلاء الذين دخلوا الجنة دخولهم الجنة دليل على أنهم محققون لأصل الإيمان بشعبه الأربعة، بشعبه التي ترجع الأقسام الأربعة، ما يتعلق منها بالقلب، وما يتعلق منها باللسان، وما يتعلق منها بالجوارح، وما يتعلق منها بترك أعمال الشرك ابتداء. بمعنى ان لو هؤلاء الجهنميين وقعوا في الشرك والكفر فارتكبوا ناقض من نواقض الايمان هل يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة؟ ان الجنة لا تحل الا لمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام ان الجنة لا تحل الا لمؤمن فالجنة محرمة على الكافرين وحكر وخاصة بالمؤمنين هذا اولا ثانيا من نفس الحديث الذي مر معنا من نفس الحديث الذي فيه لم يعملوا لله خيرا قط اول حديث ماذا قال النبي عليه السلام والذي نفسي بيده ما مجادلة احدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا باشد من مجادلة المؤمنين لربهم في اخوانهم ماذا قال اثبت لهم الاخوة ام لم يثبت لهم الاخوة صح فاذا اثبت لهم الاخوة في نفس الحديث في اول حديث فاذا اثبت لهم الاخوة دلالة على انهم مؤمنون ام كافرون بنص قوله تعالى انما المؤمنون اخوة فهذا العقد عقد الاخوة لا ينعقد الا بين من الا بين المؤمنين وان كان صاحب ذنب وان كان صاحب كبيرة وان كان صاحب معصية الا انه ما زال يحتفظ باي شيء ما زال يحتفظ باسم الايمان فهو داخل كما ذكرنا في الخطاب بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا هل هذا الخطاب خاص بالمؤمنين كامل الايمان انما يدخل فيه كل من حقق مرتبة اي شيء اصل الايمان فقوله في نفس الحديث اخوانهم دلالة على انهم محققون لمرتبة اصل الايمان كما قلنا لان هذا العقد عقد الاخوة لا يثبت الا بين بنص قوله تعالى انما المؤمنون اخوة هناك اية اخرى تبين كذلك انهم محققون لاصل الايمان بشعبه مجتمعة مكتملة وهي قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين انظر هذه الاية قاعدة اهل السنة الجماعة الجمع بين اي شيء الجمع بين النصوص اذا اردنا ان نفهم نص او نفهم جملة من حديث او من اهل لابد ان نجمع بين جميع النصوص الواردة في هذه المسألة فقولوا اخوانهم في الحديث يحمل على قول تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين انظر هذه الاية جعلت عقد الاخوة معلق باي شيء بالتوبة التي هي الدخول في التوحيد وترك الشرك ثم بفعل الصلاة وإيتاء الزكاة بفعل الصلاة والزكاة صحيح؟ فدل على أن كل من أثبت له الشارع عقد الأخوة فهو مقيم للصلاة مؤدي للزكاة بنص الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين صحيح؟ وهؤلاء الجهنميين الذين لم يعملوا خيرا قط يدخلوا في قولهم إخواننا أم لا يدخلون بنص الحديث إخوانهم مجادلة أحدكم في إخوانهم الذين يدخلوا النار النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هو الشارع هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى هو الذي يعرف دلالة الألفاظ هل فيها شك؟ ليس فيها شك فقول إخوانهم تحمل على قول تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فدلالة واضحة أنه لما أثبت لهم عقد الأخوة دل على انهم محققون لاصل الايمان بشعبه القلبية والا لكانوا من الخالدين اذا لم يحققوا الشعب القلبية يكونوا اي شيء يكونوا منافقين صحيح يستحقوا